بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فعود الحميد إلى مجالسنا مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد ربيع هادي حفظه الله تعالى، ابن شيخنا الإمام ربيع بن هادي في شرحه على كتاب التدمرية للشيخ حسين بن تيمية رحمه الله تعالى. كان هذا المجلس في يوم الجمعة 30 من شوال للعام 34 بعد 400,000 من الهجرة. وقد وصلنا إلى قول شيخ الإسلام وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات. وصلتم حفظكم الله للموضع؟ نعم. فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته. نعم. وطولب بالفرق بين المحظور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. طيب حفظكم الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وبعد انقطاع لشهرين لمناسبة شهر رمضان وبعض الأشغال بعد عيد رمضان، نستأنف درسنا في رسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد كنا دخلنا في موضوع الأصلين الذين ذكرنا شيخ الإسلام الدينية كقاعدتين والرد على المعطلة. الأصل الأول مر بنا وهو القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وكان فيه رد على الأشعري بالذات، القول في بعض الصفات كالقول في بعض أو كالقول في بعض الآخر، كان فيه رد خصوص للأشعرية. لماذا؟ لأن الأشعرية يغلب على قواعدهم ونظرهم التناقض، والمعتزلة وإن كانوا أبعد في الابتداع والضلال ولكن عندهم جرأة وشجاعة فيتجرؤون على ما أرادوا، وقد تجرؤوا على نفي جميع الصفات وغابوها بعضا واحدا، بخلاف الأشعرية الذين تناقضوا في صفاتهم سبع صفات سموها الصفات العقلية اللي هي السمع والبصر والكلام والإرادة والحواس والعلم والقدرة، ونفوا بقي الصفات من المحبة والرضا والعجب والإبرام كما يليق بجلاله كما يليق بجلاله والنزول والاستواء، إنها من الصفات. ما أخذ سبع صفات كلها عطلوها ونفوها وأولوها. فرد عليهم شيخ الإسلام في هذه الرسالة السنتية وقال لهم من التناقض أن تثبتوا سبع صفات وتنفوا أحكارك الصفات، لأنه يلزمكم فيما أثبتتم مثل أثبتتم فيما نفيتم. فإن قلتم نحن نفينا الصفات الكثيرة لأنها فيها يعني تؤدي إلى التشابه بين الخالق والمخلوق، فإن قلنا إن الله مستوي فإن في تشبيه بالمخلوق، وإن قلنا إن الله ينزل في تشبيه المخلوق، وإن قلنا إن الله له يدان في تشبيه المخلوق، وإن قلنا له وجه في تشبيه المخلوق. فلذلك اضطرينا إلى يعني نفي الصفات وتأويل النصوص الواردة فيها. ويقول شيخ الإسلام وكذلك السمع والبصر والإرادة والقدرة وكل هذه يتصل بها المخلوق، فيلزمكم التشبيه. فأنتم فرقتم بين متماثلين وأنزلان عقلا في هذا الباب العقل المستنبط من الكتاب والسنة، وهو إن كان ذي العقل لكنه يريد به الدفاع عن النصوص الواردة في إثبات الصفات، لأن القوم لا يقبلون إن جئتهم بآية أولها إن جئتهم بحديث أردوه بقاعدة إن أحاديث الآحاد لا يحتج بها في العقائد. فاضطر إلى نقاش بأدلة عقلية. هذا ملخص عن الأصل الأول. الأصل الثاني وقد بدأنا فيه مرة بها يعني بدايته، وهو القول في الصفات كالقول في الذات. هذا هو الأصل الثاني، القول في الصفات كالقول في الذات. وصحواه أنه لا يستطيع مسلم أن ينكر الذات، أن لله سبحانه وتعالى ذات. كل مسلم يثبت أن لله ذات متميزة عن خلقه، وذات أصلها تعيش الجود. يقول مثلا فلان ذو مال وفلان ذات مال، فلان ذو أولاد وفلان ذات أولاد. فالعقل في ذو وذات أن تكون مضافة، أن تكون مضافة العقل، ولكن لكثرة الاستعمال قطعت ذات، أي نعم بما يقول ذات الله قطعت عن إضافة وعرفت فقالوا الذات، فالمقصود ذات الله سبحانه وتعالى. فإن أيضا لا أنكر مسلم أن لله ذات، لا أنكر رجل أن لله ذات فقد كفر بإجماع العقلاء والمجانين. فيضطر كل مسلم أن لله يقر بأن لله ذات. فشيخ الإسلام يقول على من يثبت الذات أن يثبت الصفات، كيف ذلك؟ قال لو قال لي المعقل صف لي كيف استوى الله، أقول له صف لي هل تؤمن بذات الله؟ يقول طبعا. أقول له صف لي كيف ذات الله، يعني في مبنى الصراط، يعني يقول أنا لا أعرف. فنقول له كيف تؤمن بذات لا تعرف كيفيتها؟ وكذلك نحن نؤمن بصفة الاستواء ونحن لا نعرف كيف يستوي سبحانه وتعالى، نعرف المعنى أن الاستواء معنى العلو والارتفاع. فهذا فيه إلزام عقلي لمن أنكر صفات الله كلها أو بعضها، في إلزام بالمعتزلة وفي إلزام بالأشعرية والجهمية والفلاسفة، إلزامهم بهذا العقل، القول في الصفات كالقول في الذات. فكما أننا نثبت لله سبحانه وتعالى ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك يجب أن نثبت لله صفات ما يلزم أن تكون مشابهة لصفات المخلوقين. وقلنا بناء على أن المعتزلة الذين عقلوا جميع الصفات خوفا من المشابهة أو التشبيه، وكذلك الأشعرية الذين نفوا عشرات الصفات أرضا من التشريك نقول لهم تؤمنون بذات الله؟ وإذا قالوا نعم نقول لهم هل تعرفون كيفية ذات الله؟ فيقولون لا. فنقول لهم كذلك أنا أؤمن بالاستواء ولا أعرف كيفيته، نعرف كيفية الاستواء في المخلوق ولكن لا نعرف كيفية الخالق، لأننا لا نعرف ذات المخلوق تماما، ولذلك نعرف كيف يستوي، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف ينام. وأما الله سبحانه وتعالى فإنا ما رأينا ذاته سبحانه وتعالى وليس له شبيه حتى نقيس عليه، لأن الإنسان لو ما رأيته رأيت أمثاله. لو قيل لك رجل في بريطانيا يأكل تقول والله هذا كيف يأكل لأني ما رأيته ثابتا، أنت رأيت أمثاله بالملايين. فلان ينام تقول أنا ما رأيته وما أعرف كيف ينام، أنت رأيت أمثاله بالملايين. لكن الله سبحانه وتعالى ليس له شبيه حتى رقيته عليه سبحانه وتعالى وتقدس عن الشبيه والنظير. إذن هذا فحوى تذكير النخوة أيها الأخوة بالأصل الثاني، وهو القول في الصفات كالقول في الذات، لعلكم إن شاء الله فهمتم المراد. أما بالنسبة للعبارة الجديدة التي قرأها الشيخ خالد، وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، يشير إلى المشعرية بالذات، لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، لأن الصفات السبع هذه التي ذكرتها لكم السمع والبصر والعقل التي يعتيشون بها ويقرون بها يقولون أثبتناها بالعقل وليس بالنص وليس بالسمعيات، أثبتناها بالعقل. وأما بقية الصفات التي يعني لا يثبتها العقل فقد تأولناها فقلنا استوى معنى استولى ومنزوله أي منزول أمره، ويحب يعني يريد الثواب ويبغض يعني يريد العقاب بالعبد. فيقول لهم إذا كنتم تثبتون الذات يلزمكم السمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة والحياة، نعم أن تثبتوها من غير كيفية كما أثبتتم الذات من غير كيفية، وإلا فأنتم يعني لا تحكمون العقل المنطق والمنطق، أنتم تقولون أنكم معتمدون على العقل ولكنكم متناقضون. وإذا عليك أن تنفوا جميع الصفات وأن تنفوا الذات، لأنه إذا قلتم له ذات فأنفقه ذات، ولكن ذاته سبحانه وتعالى في شهود ذات كما أن استواء الله يشبه استواء المخلوقين، وكما أن سمعه وبصر الله يشبه سمعه وبصر المخلوقين. فعليكم أن تكون أيها الأشاعرة منطقيين ومعقولين بالعقل الذي تحتكمون إليه. قالوا هذا الكلام لازم لهم في العقليات، وهذا قلنا إيش المحافظ أو المراجع غني الله وما الأشاعرة لازم لهم الأشاعرة في العقليات، أي الصفات التي أثبتها بالعقل السبع صفات، وفي تأويل السمعيات يعني بقية الصفات يقول إن جاءت بالسمع ولكنها تؤدي إلى التشبيه إذا أثبتناه فلذلك نعولها ونعقلها. فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل ألزم إذا فيما نفاه من الصفات التي جاء فيها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، يلزمه أي نعم في السمع والبصر الأشعري نظير ما يلزمه في الاستواء والعكس بالعكس. إذا قال إن الاستواء فيه تشبيه فكذلك علينا أن ندعي أن السمع في تشبيه أن المخلوق له سمع، والبصر في تشبيه أن المخلوق له بصر، والكلام له في تشبيه أن المخلوق له كلام، والقدرة فيها تشبيه لأن المخلوق له قدرة، والحياة فيها تشبيه لأن المخلوق فيه حياة إلى آخر الصلاة في الصلاة. فيلزمه نعم في فإنما أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل ألزم إذن فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته من الذات ومن الصفات. ولو طولب بالفرق بين المحظور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا، يعجز أن يفرق بين السفر بصر وبين الاستواء والنزول واليدان، إلا أن يكون متعسفا ومعاندا ومكافرا للعقل، هذا نعم لا يستحق أن يناور أو يناقش، فأنه لا يحتكم لا إلى شرع ولا إلى عقل، فهذا جزاؤه يعني الإعراض عنه، جزاؤه بأنه معاند ومعارض. وهكذا عرفنا معنى هذا المقطع، وأن وجهه على الأشعري بالذات الفلاطين، أي نعم، وأيضا كذلك يشمل المعتزلة، لأن على الأقل المعتزلة يثبتون الذات لله سبحانه وتعالى، ومن هنا يعني تخلقهم خمسة، تقول لهم أنتم يا من تقدسون العقل أيها المعتزلة، أيها المعتزلي يا زمخشري يا فلان يا فلان، ورفتهم من الأباضية والشيعة الذين يمشون على طريقة المعتزلة في جميع صفات الله، فقل لهم عليكم أن تنفوا ذات الله وخلاص تصيروا مرشدين وريحوا، وإلا ما دام أنفسهم ذات الله وتقولوا إنها ذات ما تشبه الذوات فأكملوا الجميل وأكبسوا الصفات كما أكبسوا الذات، وإلا أنفوا الذات كما نفيتم الصفات حتى تكونوا منطقيين. هذا هو خلاصة المقطع. تفضل تفضل المقطع الثاني يا أبو بشر. نعم جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم نفع الله بكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض، الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي. نعم طيب تفضل حفظكم. ولهذا هذا الكلام مبني على ما قبله. نعم. في موضوع الأصل الثاني وهو القول في الصفات كالقول في الذات، ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض، وهم الأشاعرة الذين يوجبون فيما نفوا إما التفويض وإما التأويل. الأشعرية يقولون لهم بيت نشئ النار، وكل وصف حرام التشبيه أوله أو هو ورمت بها، فيقولون أنت أيها المسلم بالخيار أمام الصفات وآيات الصفات، فأي صفة غير الصفات السبع التي أثبتناها كالاستواء والنزول والجدان فأنت مخير بها طريقتين إلى ما صحيحتان، إما أن تفوض المعنى تقول أنا أقرأ النص هذا من كلام الله وكلام رسول الله ولا أعلم معنى أنا أؤمن باستواء الألف والسين والتاء والواو والألف الأخيرة، أعرف أؤمن باليدان، أؤمن بهذا اللفظ ولكن لا أعرف له معنى، كمن يقرأ لغة أجنبية لا يعرف معانيها، فهذا يسمونها التفويض، تفويض العلم إلى الله سبحانه وتعالى بمعاني هذه النصوص التي لها علاقة بالصفات. هذا المنهج الأول عندهم سائر وجاهز، وإذا أردت نعم الطريقة المحكمة المحكمة فعليك بطريقة المتأخرين هذا شاعرة الذين استطاعوا أن يأتوا بمعاني لهذه النصوص تليق بالله سبحانه وتعالى وإن كان معناها بعيدا عما يتبادر إلى الأذهان لكن اضطرارا نقول بهذا المعنى البعيد وعندك استوى جاء المرض معنا وهو استولى مع أنها ظاهر بعض استوى في لغة العرب معنى أنا وارتفع ولكن لما رأى هذا غير قبل اجتهدوا فجاءوا بمعنى وهو أنه ظاهر فقال استوى معنى استولى واليد القدرة أو النعمة ونزوج عن نزول أمره أو نزول ملائكته فهذا هو التأويل عندهم فيقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم قاعدة جاءوا بها ويريدون بطريقة السلف التفويض في المعنى وهذا قد رد عليه شيخ الإسلام وبين أن السلف على رأسهم الصحابة أعلم الناس معاني الصفات وأنهم عرفوا مقحى ومعاصرين بالوحي وأعلم الناس بمقاصد القرآن والوحي وكلام الرسول لأنهم مجالسين رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يقال وينسى بهم أنهم لا يعلمون معاني حواس الصفات وأحاديث الصفات ورد عليهم خاصة في الحموية في أولها وكذلك التأويل أين فالتفويض هذا ظلم للصحابة وللسلف وليس عليه دليل ومردود والطريقة الثانية للتأويل وتلمس المعاني البعيدة المستحيلة وترك المعاني الواضحة الظاهرة هذا أيضا لا يقبله لا شرعا ولا عقلا وهكذا يقول شيخ الإسلام نعود إلى المتن ولهذا لا يوجد لنفاق بعض الصفات دون بعض الذين هم الشاعرة الذين يوجدون فيما نفوه من الصفات إما التفويض أي يعتبوها المعنى وإما التأويل تأويل استوى معنى استولى المخالف لمقتضى النقضي فإن استوى لغة العربي إذا عديت بعلى فهي نص في العلو على الشيء المخالف لمقتضى النقضي لا يوجد لهم قانون مستقيم عندهم تحسف وعناد لأن القانون العقلي مضطرد يعني إذا ألزم العاقل بالقانون العقلي هو ما يلتزم ولكن هؤلاء متراقبون فلا قانون لهم مستقيم ولا ملتزم النصوص حتى يسلم من هذا الانحراف الذي وقعوا فيه فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأقررتم هذا أقررتم السرعة والبصر والقدرة والحياة ونفيتم السفر ونفيتم الاستواء والنزول واليدان والوجه والفرح والعجب والضحك كما يليق بالله سبحانه وتعالى فهذا تناقض يلزمكم بما نفيتم مثل ما يلزمكم فيما أثبتتم ويلزمكم فيما أثبتتم مثل ما يلزمكم فيما نفيتم قال فإذا قيل لما تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح إذا كان منصبا الأشعري ووجه له هذا ذوي الحجة أو أنك تفرق بين متماثلين وتثبت بعض الصفات وتنفي بعضها مع أنها يعني حكم واحد وأب واحد فلو كان منصوبا لقال صحيح واعتبره للتناقض ولكنهم قوم معاندون وهم كافرون فهذا كله متعلق بالأصل الثاني وهو القول في الصفات كالقول في الذات القول في الصفات كالقول في الذات فالذي يثبت الذات يلزمه ما فيما نفاه يلزمه في الذات ما لزم ما ما ما ما ما راى انه لازما في الاستواء وفي النزول وفي اليدين. اي نعم هذا خلاصه المقطع الثاني ولله التوفيق. والمغرب عندنا قريب وصلى الله على سيدنا محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. احسن الله عليكم فضيله الشيخ. جزاكم الله خيرا. الله يحفظكم ويبارك فيكم. أحسن الله يكون. الله يحفظكم ويبارك فيكم. السلام عليكم.